الدين خاص الله عز وجل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بها دون الأمم الأخرى. هذا السلام الذي شرعه الله عز وجل للمسلمين هو سلام الملائكة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا السلام بهذا اللفظ هو خصوصية الأمة المسلمة، ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: السلام اسم من أسماء الله في الأرض، فأفشوه بينكم، أفشوه بينكم. فلما يقول المسلم مسلما على أخيه المسلم السلام عليكم، بالتعبير السوري ربما يكون هنا أيضا مثله: اسم الله عليك، السلام عليكم. هي مجموعات عن سياق السلام. بسم الله والفضل عليك. أنا تبرأ منه. إن الله عز وجل لا شريك له، لا في ذاته ولا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته، هو واحد الشيء. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأشوه بينكم. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإفشاء ترابط قلوب المسلمين بعضهم بعض، هذا الترابط الذي يدل على التحابب في الله عز وجل. ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وقبل أن أدلي بما قد يحضرني من حديث أخرى، لا بد أن أقف هنا قليلا عند أمره بإفشاء السلام. إفشاء السلام لا يعني إلقاء السلام فقط، بل يعني معنى أوسع وهو تكرار إلقاء السلام، أفشوا السلام. الإفشاء هو توسيع دائرة إلقاء السلام، وليس إلقاء السلام مثلا. يقول الرسول عليه السلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: للمسلم على المسلم خمس، وفي رواية مسلم ست، يهمنا من هذه الخصال: إذا لقيته فسلم عليه. هذا غير الإفشاء، هذا إلقاء، إذا لقيته فسلم عليه. لكن نحن الآن متلاقون هنا، وحينما دخل بعضنا على بعض بادره بإلقاء السلام، لكن الإفشاء هو كالتالي أو نحو التالي. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذا إفشاء السلام، ليست الأولى بأحق من الأخرى. الأخرى ليس عند التلاقي، وإنما هو عند الخروج. ثم إذا خرج بادرنا بالسلام، ثم إذا دخل أيضا بادرنا بالسلام، وهكذا فهو يعيش في السلام دائما وأبدا. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منه أمرا ومن أصحابه فعلا وتطبيقا وعملا، حيث قال أحد أصحاب الرسول عليه السلام وعله أبو الدرداء قال: كنا إذا كنا في سفر ففرق بيننا شجر أو حجر، ثم التقينا بادر أحدنا أخاه بالسلام. ماشيين سوا، فرق بينهم صخرة أو شجر، اتقوا السلام عليكم. هذا هو الذكر المشروع. وش الله الله الله يقعد الإنسان في مكان ويجن جنونه، وهذا يسمونه إيه؟ ذكر الله. ويرد الحديث الذي ما هو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقال إنه مجنون، إنه مجنون. لا، هذا ليس مجنون، لكن ذكر الله هو أن تذكره بكل مناسبة، وأحسن مناسبة إلى لطيف وخاص المسلم. كذلك من إفشاء السلام، دخلت على أخيك المسلم وهو يصلي، تلقي عليه السلام أيضا وهو يصلي، يصلي خذ بالك وهو يصلي، هذا من إفشاء السلام. من يقرأ القرآن يلقي السلام، يقول السلام عليكم، وهم يدون القرآن. سلام عليكم طبتم فاذكروها خالدين. الله سيدي، وانا صلي بدي ارد تحيي باحسن منها، اقول هيك يا مبعيدي على عادتك بدي اسجلها الليله. دخل المسجد، قام يصلي على الاقل تهيئة، فوصل خبر الانصار من رسول الله في المسجد، فتواردوا اليه كلما دخل جماعه الى المسجد: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. وهكذا الجاهل بالسنة لو رأى الرسول عليه السلام قوم يتبعه اليوم سيتهمه بالعبث، ايه هذا بالغابين يسلم من أخوان المسلمين الذين سلموا عليه وهو بين يدي رب العالمين. من جهل المسلمين اليوم بدينين، أنهم يتوهمون أن الصلاة عبارة عن عبادة، خلينا نسميها بتعبير عصري، عن عبادة روحية فقط. طبعا كل ده إضافة جديدة للسبق، هذا لو كان مرتد.